يبقى انت اللي تحكم يا شيخ. انا استضيفك انت قول ان انت تقوله. معنى ان انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في رأسك فلن يستطيع ان يقول الا ما يريد. يا شيخ انا مكتفي بشرطك. فكأنك واثق انه اذا ادار اي قول ليقوله فلن يجد عنده الا ما تريده انت. وده دليل على انك انت متمكن. فكأنه قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا الله إن كنتم أخذتم عهد على الله الله لا يخلف وعده. شوف أدب النبوة، شوف أدب الرسالة. هل يمكن يكون عندهم حاجة من ورايا مش عندي؟ فأنهم وردها إلى نفسهم إن كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك أسكت عن ذلك أن تقولون على الله ما لا تعلمون. بتختلقوا كلام، تختلقوا كلام. اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا بيكلم نفسه؟ يتكلم غيره. هو يعلم أنه مختلق لأن أول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب ولا ايه؟ اول من يعلم كذب الكذب مين؟ البشر يعني. ان كان ربنا عارف قبل ما يكذب هو اللي عارف ولا لا؟ من الجائز ان يكون عندي حجة ومنطق واقدر ابلفك واقول الكلام ومش عارف ايه؟ انت تصدق في اكثر من سيد البشر يقول انما انا بشر وانكم تقتسمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له فمن قضيت له من حق اخي شيء فلا يقول فإنما أقطع له قطعة من النار. فالمختلف شيء ده ساعت ما قاله إن هو كذاب وعارف نفسه إن هو كذاب المكذوب عليه يصح إنه يصدقه، يصح؟ يصح يصدقه، يصدقه فيه فترة من الوقت إلى أن يثبت إنه إيه. فهب أن الذين اختلقوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة هم الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من إيه؟ من عند الله ليشتروا به إيه؟ يبقى الجماعة اللي سمع منه من الأميين دول هيقضوا على أنها إيه؟ على أنها إيه؟ حقيقة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نقل لنا قول الله وقالوا لن تمثل النار ليحكي كلهم لن تمسكوا التغصم عند الله عادا وتسكت الحكاية يمكن الجماعة المختلف عليهم الغلابة يقولوا ده صحيح في عهد والله. أم هو راح جايب المقابل أن تقولون على الله ما لا تعلمون ليجعل المضلل من الأميين يبحث في هذه المسألة. يشوف بقى رأيه مش أبس اكتفى بقال إيه إن كنت خدت عهدي يبقى ربنا ما يخلفش وعده. لو كان كده يمكن يقولوا إيه وعندنا عندنا العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا عن الله المقابل أن تقولون على الله ما لا تعلمون. تقولون لمن؟ للأميين اللي هم الغلابة دول. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح حقيقة المسألة بلا تردد لأنه قالها كذا. شوف ازاي التلفظ في الوصول إلى الحقائق، شوف التلفظ في الوصول إلى الحقائق. كلام منطقي. إن كنتم قد أخذتم عهدا فلن يخلف الله عهدا ولنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى ردد المسألة يا دي يا دي ما يتخذش على كده. مين يجي القرآن يقول إيه؟ بلى ساعة ما تيجي بلى ديا افهم أن بلى حرف جواب زي نعم تمام بس بلى حرف جواب في النفس يعني ينفي. لن تمسنا النار إلا أياما محدودة. الحكم النهائي بقى ما هو الرسول، الرسول خاتم وليه عشان يدي قضايا نهائية مش قضايا مرددة. خدت عهد ولنت قلت ما لا تعلمون تبقى مسألة لسه مش عارفين هي حكاية. فمن لا بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك هم فيها خالدون. مش أيام معدودة بقى. تبقى بلى جاء تعمل ايه؟ بلى حرف جواب. إذا جئت ببلى وسمعتها فافهم أنها تناقض ما قبلها، تأتي بعد النعم. نعم تيجي بعد الإجابة. يعني مثلا تقول إيه مثلا؟ ليس لك عندي شيء. إن قلت لي نعم يبقى صحيح؟ ما ليش حاجة.

نفعا واكثرها كسبا يصنعها. تجد ان كلمه الميثاق دي وردت في القران بوصف غليظ في شيء واحد، هو علاقه الرجل بالمراه وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا ميثاق غليظ انك نعم، لانه سيحل للمراه اشياء لا تكون الا بهذا الميثاق، اشياء ابوها منه اخوها منه. قلنا سابقا ان الرجل اذا دخل على ابنته يثقها كده يعني تغطيه، واذا دخل عليها زوجها ما فيش حاجه. ايه اللي خلى فينا انك مش مطلق ميثاق، ده ميثاق غليظ لانه دخل في مناطق العورات، فلو لم يكن ذلك الميثاق غليظا ما اباح العورات. بقيه المواثيق كلها بعيد عن العوره. اذن فقول الله واخذنا منكم ميثاقا غليظا تدل على ان الصله بين الرجل والمراه كما قلنا سابقا صله ايه؟ صله افضاء. شوف ولذلك يقول لك ايه؟ وقد افضى بعضكم الى بعض. شوف كلمه افضى دي، شوف حتى الادب الادائي فيها، وقد افضى بعضكم الى ايه؟ وبعدين يجي يقول للمنافق هم لباس لكم وانتم لباس لهم. ولذلك قلت ان الرجل لا يفرح بنقل ولايه منه الى سواه الا ان تنتقل ولايه ابنته الى زوجها. يا سلام الفرحه الكبيره. هنا قول الحق سبحانه وتعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله. يبقى عرفنا الميثاق وعرفنا متى يكون غليظا ولا يكون غليظا الا في حالة واحدة هي حالة الرجل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وعدت ثلاث أشياء، الميثاق شمل ثلاث أشياء. فإن كنتم مؤمنين بتوراتكم وبموسى نبيكم فأنا لم أجد عن هذه المطلوبات. هي المطلوبات هي لم أجد بما يناقضها هي نفسها وجاء بها منطقية. ازاي؟ ام اقول لك لا تعبدون الا الله لانه هو الذي اوجد وهو الذي انعم. شوف بقى تنفلت وبالوالدين لانهم السبب المباشر في الوجود، وكما رب الله بالنعمهما رب يعني صغيره طبيعيه. يبقى لا تعبدون الا الله قال ايه؟ واحده وبالوالدين احسانا. ايه كلمه احسانا دي؟ كلمه الاحسان انما تتاتى في امر تزيد فيه على المفروض، في امر تزيد فيه على المفروض، لانك قد تؤدي الشيء وبعد ذلك تخلو عقدتك منه تبقى اديت. اذا صلى انسان الخمس فروض يبقى ادى ولا ما اداش؟ فاذا جاء في الليل وصلى عشره صلى عشرين يبقى اسمها نوافل، يبقى دخل في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. فكانه لا يريد من الابناء ان يعطوا الاباء فرض البر ولكنه يريد ان يعطيهم احسان البر، يعطيه الاحسان البر. يبقى بالوالدين ايه؟ احسانا. ومعنى الاحسان انك انت تدخل نفسك وتنزل نفسك بما يخرجك عن عهدك بالتراب بس، عن عهدك، ولا تخرج في شيء عن عهدك الافتراض الا ان كنت قد احببته. تدخل نفسك ليه؟ ولذلك الذي مثلا يصوم الاثنين والخميس او يصوم مثلا شهرين يبقى لازم ادرك ان الصيام ده شيء يعني، فكأنه بيقول له يا رب ده انت تستحق ان انا اصوم اكثر من كده. ولذلك يقول يدخل مع الله في ايه؟ في ود. يدخل مع الله في ود، وما دام دخل مع الله في ود يشوف ما الذي افترضه عليه، ومن جنس ما افترض يزيد، من جنس ما افترض يزيد. ولذلك حين تقرا مثلا في سوره مثلا في قول ان الزاريات ملك

فاكر الاب، لان شوف الدقه في الاباء في اللغه، ان اليتيم هو من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، انما في الحيوانات من فقد امه. اليتيم في الحيوانات من فقد امه. ليه؟ لان الامومه في الحيوانات هي الملازمه، لكن الاب يمكن طلوقه ولا نعرفه منين ده الثاني. نعرفه فين دي؟ ما نعرفوش فين دي. لكن في الانسان معروف الاب، معروف الايه؟ الام. لكن افرض ان واحد مثلا عشرت مثلا الفرقه بتاعته من اهل ديك وطلع كتكتيك، يبقى اللي تعرفه مين؟ ولذلك اليتيم في اللغة من فقد هذا من الإنسان ومن الحيوان الأم، يبقى من فقد الأم. ليه؟ لأنه هي الوعاء الإيه؟ المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب، لو أن مفروض في الأم بقى أنها نقول برضه اللي يفقد أمه، نقول لا، لأن المفروض في الأب هو اللي إيه؟ هو اللي كان، هو اللي عنده الكفح، هو اللي عنده العمل، وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء وانها بزارعة وانها بتحضن وانها مش عارف ايه وانها وانها وانها، وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك الشوكي رحمه الله عليه قال لها ايه؟ قال لك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت يعني إيه؟ يعني تبث وهمه من تربيته. وما أكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الإيه؟ عن الأبناء. وبعد ذلك إن شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به. يبقى صفه بقى، يبقى الأول جاب إيه؟ اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم الواحد، وبالوالدين لأنهم السبب المباشر لك في الإيجاد، وهم اللي ربياني. لا لا لا، ده الأصل يعني الأصل. ولذلك في التعليم وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله إيه؟ لا فلا حتى إذا بلى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها. تجد أنه حينما وصى الإنسان بوالديه جعل حيثية الحكم في هذه الآية أنها حملته إيه؟ كرها ووضعته كرها. طب ليه الأب راح فين؟ ده الحيثية بتاع الوصية جاية الاثنين، لكن المذكور في الحيثية الأم ده. طيب قال لك ايه بعد الدقة، هو قال في ايه تانية الاثنين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انما هنا جاب حيثية اثنين الام. ليه؟ قال لك لان الام مهمتها مع الطفل قبل ان يوجد له ادراك يحمل فيه الجميل لمن يقاله. لا يدرى ساعة حملته ولا ساعة طلقت ولا ساعة ولدت وهو صغير قعدت ترضعه قد كده، ما جيتش له إدراك. لكن لما ابتدى يدرك كل ما يطلب حاجة تقول له قول لأبوك ما يجي، أبوك يجيب، أبوك يروح. إذن فحيثية الإنعام من أبيه حيثية موجودة عند الطفل حين يوجد له إدراك. أما تعب الأم فقبل أن يوجد للطفل الإدراك. يبقى هي دي اللي عايزة إيه؟ يبقى دي اللي عايزة تنبيه. ولأن الأم المفروض فيها أن تخدم دائما، إنما الأب لما ابنه ما يقدر يطلع يخدح، انما الام لا، تبقى دايما مبنيه على الايه؟ على الصيانه. يبقى تيجي الحيثيه لمين؟ تيجي الحيثيه الام. وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم. الايه؟ اليتيم. وبعدين قال ايه؟ المسكين. المسكين دي من سكنه، ماده سكنه دائما فيها الجمود وعدم الحركه. والجمود وعدم، لان الحركه لون من الحيويه. الحركه لون من الحيويه. كده ولا لا؟ فالذي يسكن من الحيرة بتاعته قليلة، وقد يسكن ذلة. ويعني حتى تشوف كده، انت لاحظ كده ان اللي حالته رقيقة تملي يعني. هذه كلمة ايه؟ مسكين. يعني ايه؟ يعني اسكنته